ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بين الله سبحانه أنه إذا تحقق أمران في الناس، الإيمان والتقوى، وسع الله عز وجل عليهم الخير ويسره لهم. وما ذكره الله عز وجل من أحسن أحوال النعمة على العباد، وقال الله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ومن أعظم الأسباب التي تدل على تقوى وإنابة استغفار الله والتوبة إليه، أن يوافق لسانه وعمله قلبه في ترك الذنب والندم على ما فعل، وأن يعزم على ألا يعود، وأن يتدارك ما فاته من الأعمال الصالحة. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالناس يستسقي، فلم يزد على الاستغفار حتى رجع، فقيل له: ما سمعناك استقيت. فقال: طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر. ثم قرأ: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فثمرات الاستغفار عظيمة كبيرة الأثر. فعلى المرء الذي يريد ما عند الله أن يتقي الله، وأن يعمل بطاعة الله، وأن يتوب إلى الله ويستغفره، وأن يتبرأ من كل ذنب عصى الله عز وجل به، وأن يبتعد عن شبهات الحرام، وأن يحتاط لدينه، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يستقيم على الصلاة والمحافظة عليها، وأن لا يودع أمواله في المصارف والبنوك الربوية، وأن يتحرى الحلال في ماكله ومشربه. نسأل الله تعالى العون على الطاعة والسداد والرشد في الأمر. ومن أعظم الأسباب لنيل الأرزاق هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، بأن يفوض أمره إلى الله ويعتمد قلبه على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. روى الإمام أحمد والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. يعمل المرء ويكدح ويسعى في نيل الرزق مع توكله على الله تعالى واعتماد قلبه عليه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين المستغفرين التائبين المتوكلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لتعلم عبد الله أن ثمة أسبابا جاءت في نصوص الشرع المطهر في أسباب نيل الرزق، فسنذكرها مجملة لعل الله أن ينفعنا بها. فمن ذلك التفرغ لعبادة الله عز وجل. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. ومنها المتابعة بين الحج والعمرة. روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكلو خبث الحديد والذهب والفضة. فعلى المرء ألا يطيل العهد عن البيت الحرام فيتعاهده بالعمرة أو الحج مرة بعد مرة. ومن ذلك صلة الأرحام التي أوصى الله عز وجل بها وحذر من قطعها. وصلة الأرحام تكون بالإحسان إليهم وزيارتهم والسؤال عنهم ولو بالهاتف، فإن في ذلك الخير العظيم في الدنيا والآخرة. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومن ذلك الإنفاق في سبيل الله والصدقة والإحسان إلى الفقراء والضعفاء. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أن يعطيكم بدله وهو خير الرازقين. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله تعالى عنه: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وفي الحديث: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا ويبارك لنا وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أصلح وأصلح له وأصلح به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد